بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن هناك وجوها ثلاثة ذكرت لإثبات أن آية النفر تدل على وجوب الحذر عند إنذار المنذر. الوجه الأول ما تقدم شرحه بالأمس، وكان حاصله هو أن كلمة لعل الموجودة في آخر الآية تدل على وجوب الحذر، لأنها تدل على مطلوبية الحذر، ومطلوبية الحذر ملازمة لوجوبه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يستفاد وجوب الحذر من جعل الحذر في الآية الشريفة غاية للواجب. الحذر جعل في هذه الآية غاية للواجب، فيقال إن غاية الواجب واجبة، إذن الحذر واجب. وتوضيح ذلك أن الآية الشريفة تدل على وجوب النفر، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. يعني لماذا لا ينفرون لولا نفر؟ هذا يدل على وجوب النفر بلا إشكال. خب، ثم تدل الآية أيضا على وجوب التفقه، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، لماذا؟ ليتفقهوا في الدين. إذن التفقه أيضا واجب. ثم بعد ذلك الآية تدل على وجوب الإنذار ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. فالآية تدل على وجوب هذه الأمور الثلاثة: النفر والتفقه والإنذار. هذا واضح. أمرت بالنفر من أجل الإنذار ومن أجل التفقه، إذن فالإنذار والتفقه واجبان. ثم عللت وجوب الإنذار بماذا؟ بالحذر، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. لماذا يجب الإنذار؟ لعلهم يحذرون. عللت وجوب إنذار القوم بأنه لعلهم يحذرون، فالحذر أصبح علة غائية للإنذار. غاية الإنذار الحذر، الغاية والهدف من الإنذار هو حصول الحذر. وقد قلنا أن الإنذار واجب، الآية دلت على وجوب الإنذار، فإذا كان الإنذار واجبا وكان غايته الحذر، إذن الحذر أيضا واجب، لأن غاية الواجب أيضا واجبة مثل الواجب نفسه. فإن المولى إذا أمر بشيء وأوجبه لأجل غاية ما، فتلك الغاية أيضا تكون واجبة، مو بس ذاك الشيء واجب. لماذا؟ لأن اهتمام المولى بالغاية ليس أقل من اهتمامه بذاك الشيء. إن لم يكن اهتمامه بالغاية أكثر، فعلى الأقل هو يهتم بالغاية أيضا كما يهتم بذي الغاية. الإنذار ذو الغاية، غاية الإنذار ما هو؟ ما هي؟ الحذر. المولى اهتم بالإنذار، وما معقول أن لا يهتم بالغاية من الإنذار. فكما أن اهتمامه بالإنذار كان على حد الوجوب أوجب الإنذار، كذلك اهتمامه بغاية الإنذار أيضا يجب أن يكون إلى حد الوجوب مو أقل. فدائما غاية الواجب لا تقل عن نفس الواجب من حيث اهتمام المولى بهذه الغاية، لكن تارة تكون الغاية من الأمور الخارجة عن اختيار الإنسان. كما مثلا يقول الطبيب للمريض اشرب هذا الدواء لعلك تشفى، الغاية من شرب الدواء هو حصول الشفاء. هنا أمر بشرب الدواء، أصبح شرب الدواء واجبا، وغاية هذا الواجب عبارة عن الشفاء. هنا صحيح أن اهتمام الطبيب بالشفاء ليس أقل من اهتمامه بشرب الدواء. الطبيب اهتمامه بشرب الدواء ليس أكثر من اهتمامه بحصول الشفاء للمريض، كما هو اهتم بشرب الدواء قطعا هو مهتم بالغاية من شرب الدواء وهي الشفاء. لكن هذا الاهتمام بالغاية هنا لا يمكن أن يصل إلى حد الوجوب، لا يمكن. هو أوجب شرب الدواء لكنه لا يوجب ماذا؟ الشفاء، لأن الشفاء فعل غير اختياري، ليس من الأفعال الاختيارية لهذا المريض. الذي هو باختياره هو أن يشرب الدواء، أما أن يشفى هذا ليس باختياره، والوجوب لا يمكن أن يتعلق بأمر غير اختياري. فهنا في مثل هذا الفار، يعني في الموارد التي لا تكون الغاية من الأفعال الاختيارية، ذو الغاية واجب يصير، لكن الغاية نفسها ما تصير واجبة لأنها غير اختيارية، والوجوب لا يتعلق بالأمر غير اختياري، رغم أن اهتمام الآمر بالغاية مو أقل، ليس بأقل من اهتمامه بذي الغاية، لكن وجوب لا. هذا فيما إذا لم تكن الغاية اختيارية. أما إذا فرضنا أن الغاية أيضا اختيارية مثل ذي الغاية، مثلا قال توضأ لتصلي، توضأ لتصلي، أمر بالوضوء والغاية من الوضوء الصلاة، والصلاة فعل اختياري، هذه الغاية من الأفعال الاختيارية. هنا نقول ما دام أمر بمقدمة الصلاة التي غايتها الصلاة، أمر بالمقدمة، أوجب المقدمة لأجل الصلاة، إذن فكلامه يدل على وجوب الصلاة أيضا. لا يمكن أن يكون اهتمامه بالوضوء أكثر من اهتمامه بالغاية من الوضوء التي هي الصلاة. قطعا هو مهتم بهذه الغاية أي الصلاة، واهتمامه بها إلى حد الوجوب، لأن لا مانع من تعلق الوجوب بالصلاة، لأن الصلاة فعل الاختياري مو مثل الشفاء. هناك الشفاء كان يوجد مانع من تعلق الوجوب به، لكن هنا هذا المانع ما موجود. فحيث أن الغاية وهي الصلاة فعل اختياري، إذن يدل قوله توضأ لتصلي يدل على وجوب الصلاة أيضا، إضافة إلى وجوب الوضوء. رغم أنه أمر بالوضوء، لكن جعل الصلاة غاية للوضوء الواجب هذا يدل على ماذا؟ يدل على وجوب الصلاة. وما نحن فيه أيضا من هذا القبيل، حيث أن الغاية في هذه الآية وهي الحذر فعل اختياري. الحذر مو مثل الشفاء أمر خارج عن اختيار الإنسان، الحذر أمر اختياري، يقدر الإنسان يحذر يقدر ما يحذر. فما دام الحذر فعلا اختياريا، إذن تدل الآية على وجوب الحذر. لماذا؟ لأنه جعل غاية للواجب، الواجب هو الإنذار، فتدل الآية على وجوب الحذر. وإذا دلت الآية على وجوب الحذر نتمسك بإطلاقها لإثبات هذا الوجوب حتى في حالة عدم حصول العلم للسامع بصدق الإنذار، صدق المنذر في إنذاره. حتى مع عدم حصول العلم واليقين بصدق الإنذار، مع ذلك الآية تدل على وجوب الحذر، لأن مطلقة ما قالت لعلهم يحذرون إذا حصل لهم العلم بصدق المنذرين، ما قيدت لعلهم يحذرون مطلقة سواء حصل لهم العلم بصدق المنذرين أو لا. فمقتضى الإطلاق وجوب الإنذار مطلقة ووجوب الحذر مطلقة. وجوب الإنذار مطلقة على المنذر أن ينذر، سواء كان إنذاره مما يوجب العلم للسامع أو لم يكن إنذاره موجبا للسامع، هو ما له شغل، هو عليه أن ينذر. ليس وجوب الإنذار مختصا بحالة كون الإنذار موجبا للعلم واليقين، لا، حتى إذا لم يكن إنذاري أنا موجبا لحصول العلم لدى السامع، مع ذلك علي أن أنذر، لأن وجوب الإنذار في الآية مطلق، ما قالت ولينذروا قومهم إذا شافوا أن قومهم يحصل لهم العلم، ما قيدت ذلك. فبما أن وجوب الإنذار مطلق، وجوب الحذر أيضا مطلق، لعلهم يحذرون مطلقة، لم تقل لعلهم يحذرون إذا حصل لهم العلم. فمقتضى التطابق بين الغاية وذي الغاية هو أنه ما دام وجوب الإنذار مطلقا، إذن وجوب الحذر أيضا مطلق. لأنه إذا كان الإنذار واجبا حتى في حالة عدم حصول العلم لأجل أن يحذر السامع، ها، إذا كان هكذا إذن فالحذر أيضا واجب على السامع حتى إذا لم يحصل العلم له، وإلا لم يكن للإنذار غاية في هذه الحالة. وهذا خلف، يعني إذا كان الإنذار واجبا حتى في فرض عدم حصول العلم، لكن فرضنا أن الحذر ليس واجبا إلا في فرض حصول العلم، فهذا معناه في فرض عدم حصول العلم للسامع، ها، الإنذار واجب على المنذر لكن الحذر على السامع مو واجب. إذن شنو الغاية في هذه الحالة؟ شنو الغاية من الإنذار؟ لا، وهذا خلف. وبهذا يثبت بالآية الشريفة وجوب الحذر مطلقا، وهذا هو المطلوب، هذا هو الوجه الثاني من وجوه استفادة وجوب الحذر من الآية الشريفة. الوجه الثالث، هذه الوجوه ندرسها بعد ذلك، يعني الآن مجرد عرض لما قالوه. الوجه الثالث أن يستفاد وجوب الحذر من نفس الأمر بالإنذار، من نفس وجوب الإنذار. نقول نحن من نفس وجوب الإنذار نستفيد وجوب الحذر، فبما أن الآية تدل على وجوب الإنذار قطعا، لأنها كما قلنا تدل على وجوب النفر لأجل التفقه، وتدل على وجوب التفقه لأجل الإنذار، إذن فالإنذار واجب. ما معقول أن النفر والتفقه واجبان والإنذار مواجب، هو الغاية من النفر هو التفقه، والغاية من التفقه هو الإنذار، إذن فالإنذار واجب. فمن وجوب الإنذار نستفيد وجوب الحذر. بأي نكتة؟ بنكتة دلالة الاقتضاء، هذا اللي يسموه صون الكلام الحكيم عن اللغوية. نقول الآية تدل على وجوب النفر ووجوب التفقه ووجوب الإنذار، ومقتضى إطلاق وجوب الإنذار حتى إذا لم يترتب عليه علم سامع ولم يحصل له اليقين، هذا مقتضى إطلاق وجوب الإنذار مطلق. الإنذار أنت ما لك شغل، أنت أنذر، سواء كان إنذارك يوجب للسامع العلم أو ما يوجب إلى العلم يبقى شاك، ما عليك. فالآية تدل على وجوب الإنذار مطلقة، وحينئذ يقال إن وجوب الإنذار مطلقة يلازم وجوب الحذر والقبول مطلقة، وإلا لو كان الإنذار واجبا مطلقا ولا يجب الحذر والقبول على السامع، حينئذ يكون الأمر بالإنذار لغوا. لماذا أمر المولى بالإنذار؟ إذا لم يكن يجب على السامع أن يقبل الإنذار ويحذر، ها، إذا لم يكن يجب عليه الحذر والقبول، فلماذا أمر المولى المنذرين بأن ينذروا؟ وجوب الإنذار يصبح لغوا، فتدل الآية بدلالة الاقتضاء ومن أجل صون كلام المولى عن اللغوية، تدل الآية على وجوب القبول والحذر حتى مع عدم حصول العين واليقين بالصدق. هذا هو الوجه الثالث، وحاصله استفادة وجوب الحذر بنكتة صون الكلام عن اللغوية. بس شي سبب زوجة شخصا نعم لا لا لا أنا أبين الفرق. خوف هذا هو الوجه الثالث، والفرق بين الوجه الثاني والوجه الثالث واضح، فإن المقصود في هذا الوجه في الوجه الثالث هو إثبات دلالة الآية على وجوب الحذر بقطع النظر عن جملة لعلهم يحذرون، يعني حتى لو لم تكن جملة لعلهم يحذرون لو لم تكن موجودة في الآية الشريفة، مع ذلك نحن نستفيد من الآية وجوب الحذر. من أين نستفيد؟ من نفس وجوب الإنذار. يعني لو كانت الآية مبتورة ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، خلاص من نفس وجوب الإنذار نستفيد وجوب الحذر. ليش؟ لأنه إذا الإنذار واجب لازم أن يكون الحذر والقبول واجب، وإلا لغو. هذا الوجه الثالث، فاستفادة وجوب الحذر من الآية حتى لو لم تكن جملة لعلهم يحذرون موجودة في الآية، بينما المقصود في الوجه الثاني في الوجه السابق هو إثبات دلالة الآية على وجوب الحذر من جملة لعلهم يحذرون. هناك كنا نريد أن نستفيد الوجوب من لعلهم يحذرون للغاية. من الغاية نقول بما أن الحذر جعل في الآية غاية للإنذار، فجعله غاية للإنذار يدل على وجوبه. فالفرق واضح بين الوجهين. هذا ما قالوه في مقام تقريب الاستدلال بالآية على وجوب الحذر. وهناك اعتراضات عديدة على الاستدلال بهذه الآية على حجية خبر الواحد، اعتراضات موجودة ومذكورة في كلماتهم. هذا عرض مجمل ما هو موجود في الكتب. ذكرنا كيفية استدلال الجماعة بالآية، قلنا أنهم استدلوا بالآية على حجية خبر الواحد، وهذا الاستدلال متوقف على ركنين. الركن الأول إثبات أن الآية تدل على وجوب الحذر، والركن الثاني إثبات أن وجوب الحذر يلازم الحجية. ثم ذكرنا أن هذا الركن الثاني مقبول عندهم مسلم، الملازمة بين وجوب الحذر وبين الحجية، هذه الملازمة مقبولة. ونكتتها ما قلناه من أنه إذا لم يكن الإنذار حجة، إذا لم يكن الإنذار حجة فهذا معناه أنه لم ينجز التكليف الشرعي على المكلف، وإذا لم يتنجز التكليف لا يحتمل العقاب، وإذا لم يحتمل العقاب لا مبرر للحذر والخوف، وبالتالي لا معنى للحذر. فإذا وجب الحذر نستكشف أنه لا أكو مبرر للحذر، والمبرر هو احتمال العقاب، واحتمال العقاب جاء نتيجة تنجز التكليف عليه، والتنجز جاء نتيجة الحجية. فهاي الملازمة بين وجوب الحذر والحجية. هذا بالنسبة للركن الأول، قلنا موقفهم هذا. بالنسبة للركن الثاني، يعني موقفهم من دلالة الآية على وجوب الحذر، استدلوا على ذلك بهذه الوجوه الثلاثة. ثم قلنا أن عندهم اعتراضات على الاستدلال بالآية كلا. احنا الآن شو نسوي؟ نحن يجب علينا أن نبحث في أمور ثلاثة. الأول، نأتي إلى الركن الثاني من ركني الاستدلال الذي تسالموا عليه واتفقوا على قبوله، وهو عبارة عن الملازمة بين الركن الثاني من ركني الاستدلال، القدر المشترك، الشيء اللي كلهم بنوا عليه، وهو الملازمة بين وجوب الحذر وبين الحجية. هذا قلنا تسالم عليه الطرفان، سواء القائلون بدلالة الآية بتسلسل كلامنا في الأيام الماضية كان أول، لكن الآن من قلنا ركنين جعلناها الثاني صغرى وكبرى. الصغرى أن الآية تدل على وجوب الحذر، الكبرى أنه كلما دلت الآية على وجوب الحذر دلت على الحجية. هاي الثاني، الملازمة بين وجوب الحذر وبين الحجية. هذا الركن الثاني سابقا قلنا تسالم عليه الطرفان، يعني القائلون بدلالة الآية على الحجية، حجية خبر الواحد، والمنكرون كلهم يقبلون أن الآية إذا دلت على وجوب الحذر تدل على الحجية، لكن الكلام في إذا. فنحن الآن نريد في هذا الأمر الأول أن نتكلم عن هذه الملازمة. حقا إذا دلت الآية على وجوب الحذر تدل على الحجية. خلينا نشوف أكو ملازمة بين وجوب الحذر وبين الحجية أو لا؟ ماكو ملازمة. حتى إذا دلت الآية على وجوب الحذر ما تدل على الحجية، لا تدل على الحجية. هذا السؤال الأول، الأمر الأول. الأمر الثاني، نتكلم حول الركن الأول، يعني حول دلالة الآية على وجوب الحذر الصغرى. نريد أن نعرف في هذا الأمر الثاني أن هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرناها بالأمس واليوم لدلالة الآية على وجوب الحذر، هذه الوجوه صحيحة أو لا؟ استفادة الوجوب من لعل، واستفادة الوجوب من جعل الحذر غاية للإنذار، واستفادة وجوب الحذر من نفس الأمر بالإنذار. هذه الوجوه التي ذكرت لإثبات دلالة الآية على وجوب الحذر، هل هي صحيحة أو لا؟ ندرسها. هذا هم الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي نتعرض له، عمدة ما ذكر في كلماتهم من الاعتراض على الاستدلال بهذه الآية، يعني اعتراضاتهم على الاستدلال بآية النفر على الحجية، نتعرض لها في هذا الأمر الثالث وندرسها. وحينئذ بعد تمامية هذه الأمور الثلاثة نكون قد استوفينا البحث حول هذه الآية. الآن الأمر الأول، وهو أن الملازمة التي تسالموا عليها كلهم وقالوا بها، وهي الملازمة بين وجوب الحذر وبين الحجية، هل هذه الملازمة صحيحة أو لا؟ الجواب لا، هذه الملازمة غير صحيحة عندنا. لا توجد ملازمة بين وجوب الحذر وبين الحجية. فالآية حتى لو صحيح عندنا. عندنا أي. فالآية حتى لو دلت على وجوب الحذر وهي لا تدل كما يأتي إن شاء الله في الأمر الثاني الصغرى هم من نقبلها، لكن حتى لو قبلنا الصغرى وسلمنا لأن الآية تدل على وجوب الحذار، لكن هذا أجنبي عن حجية خبر الواحد، لا تدل الآية على حجية خبر الواحد بالمعنى الذي يقصده الأصولي من الحجية. حجية خبر الواحد حجية بأي معنى؟ بالمعنى الذي يهتم الأصولي بإثباته، يعني الحجية المنجزية والمعذرية. حجية خبر الواحد يعني منجزية خبر الواحد ومعذرية خبر الواحد. الآية لا تدل على حجية خبر الواحد بهذا المعنى حتى لو دلت على وجوب الحذر. لماذا؟ صدق صاير جن هذا يعني بدلنا لا غطاء وخسرنا وقلنا ورحنا شنو هذا؟ عجيب يعني. أقول هذا الواير كله شيك كله شنو هذا؟ شنو السبب يعني؟ خب تجري وسجل بلي. لماذا الملازمة لا نقبلها؟ وذلك أولا لأن وجوب الحذر في الآية الشريفة لم يرتب على إخبار المخبر كي يكون هذا الوجوب ملازما لحجية الإخبار. يلا تركوا مولانا خلينا ندرس أوفوا أصلا هل يولي. لو كانت الآية تقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وليخبروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، ها لو كانت الآية بهذا اللسان افرضوا لكنا نقول بأن وجوب الإخبار يلازم وجوب الحذر والقبول. بما أن الآية دلت على وجوب الإخبار يعني يجب عليهم إذا تفقهوا في الدين أن يروحون يخبرون، إذا وجب الإخبار على المخبر وجب القبول على السامع. ملازمة أكون بين وجوب الإخبار وبين وجوب القبول يعني الحجية، هذا صحيح. لكن الآية لم تأتي هكذا، لم يرتب وجوب الحذر في الآية لم يرتب على إخبار المخبر، وإنما رتب على عنوان الإنذار مو الإخبار. ولينذروا قومهم، علل وجوب الإنذار بالحذر، فاستفدنا من هذا أنه يجب الحذر. خب يجب الحذر عند ماذا؟ عند إخبار كل مخبر؟ لا، يجب الحذر عند إنذار المنذر، وعنوان الإنذار غير عنوان الإخبار. الإنذار ليس هو مطلق إخبار شخص عن شيء، وإنما الإنذار عبارة عن إخبار خاص، إخبار بشيء مخوف بخطر. الإخبار بخطر من الأخطار هذا يعنون بعنوان الإنذار، مو كل خبر يسموه إنذار. الإخبار الذي يستبطن كشف عن خطر يهددك هذا يسموه إنذار. الإخبار الذي يخبرك عن خطر يهددك، يخبرك عن أمر يخوفك، يخبرك عن أمر مهول بالنسبة إليك، هكذا إخبار يصدق عليه عنوان الإنذار، مو كل إخبار. فالإنذار عبارة عن التخويف في الواقع، التخويف الإخبار على وجه يكون موجبا للخوف، موجبا للعقاب، عقاب أو غير عقاب يوجب الخوف بالأخرة، فالشيء يخوفك بس عقاب أو أي شيء اللي يخوفك، أي خبر عن شيء يخوفك هذا يسموه إنذار. أما خبر عن شيء ما يخوفك يسرك أو لا يسرك ولا يخوفك هذا ما يسموه إنذار. إخبار، نعم إخبار مطلق، والإخبار إخبار، لكن هذا ليس إنذارا. بين الإخبار والإنذار أكو هذا الفرق الجوهري. فلا يصدق عنوان الإنذار ما لم يكن هناك مسبقا أمر مخوف بطبعه ويريد المنذر أن يكشف لك عن هذا الأمر ويخبرك عنه. فبعبارة أخرى، لا يصدق عنوان الإنذار ما لم يكن هناك ملاك وموجب للخوف في المرتبة السابقة على الإنذار. يعني هناك شيء يخوفك قبل أن يأتي الإنذار، أكو شيء، أكو ملاك لأن لخوفك ولحذرك، فيجي هذا المنذر يكشف لك عن هذا الملاك، يقول ترى أكو هيجي شيء. فالإنذار عنوان الإنذار متوقف على ماذا؟ على أن يكون هناك مبرر وملاك للخوف وللحذر، وهذا الإنذار يكشف عن هذا الملاك، يخبر عن وجود هذا الملاك. خب، ما هو الملاك للخوف وللحذر؟ هذا الملاك يوجد فيه بدوان احتمالان ندرسهما إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.